والمدى محلي واللي جيب دعت لما زلي وطريقه بقى انزلي واصحابي الحنة ثبتوا. سكنوه لما ذكروا مدم ولاهم في الدجالة هذوه اذا في يوم قالوا يلقى الولد ولاد النبي ملوه على دايرة الانس بابا قال النبيها هاتوه ده ولد ده مغرم صبابه من بحر طشوان دوه وفي دايرة انا بيت النبي اسقوه بقى الكذب او جلوه. خمر لناس قبل ما يدوقوه عرفوا ايش يشرب الدن وش من ربع جرعيتو. شرب النقع وشحن شرب ثبتوا. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اهلا وسهلا. ازيك يا مولاني؟ اهلا وسهلا. شحن شرب النقع وشحن شرب ثبتوه وش كان ميت وشرب صحى وغيره شرب صحي أمتوه. انت امامك روك كيبه رد تترك روح من مدى ريكا اللي صفلوا فيها النحى سبتوه على كاس رود المحبة روح النبي ودا اعوه وجد المدام حان قاموا في الصحو دول سبتوه على ميم مدد النبي جوابهم نقشوه كتبوه لعالي ألف والأمين عالوصل هجوه إن كان مات يبقى صحو الجواب الروح روح الوجود النبي إذا نظرت عليه الشاب تفوه بقى في عين التجلي منك بك عرف الرجال وانا دو الف ملك يا جعل لك ولدا ولا حدا رب الإله شفاعتي فيه وارحم جريان عبرتي عليه واردد علي لهفتي اليهم قال ابو بكر فكنت من فرط شفقتي عليه ارفق بنبز يا محمد صل عليه الصلاه والسلام صلى على النبي يا عاشي النبي فقال يا ابا بكر قد تضرعت لربي فشفعني في امتي فسالته البعض ام الكل واذا انت طردت على الباب قبل الجواب يا ابن الخطاب Thank you. مكارمه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إليك عليه الصلاة والسلام. إليك وإلا لا تجد ذر غائب عنك وإلا فالمحدث كاذب وحبك يا خير النبيين من هذه وللناس فيما يعجبون مذاهب. السلام. وحبك يا محمد صلى الله عليه. وحبك يا نبي الله عليه السلام. يا خير النبيين من هذه وللناس فيما يعجبون مذاهب. لو نظرتني ابكى يبقى خطيب على طول. يا سلام. لو نظرت لأبكى يبقى خطيب على طول. لو نظرت لأعمى تبقى عيونك الشفا. نور النبي. لك يثبتك لي ملا قلبي من الايمان. كتبنا في القلب وفي الاكوان لك تافه الحضن منك يخلي جاهلين علماء والبوسه منك كاكل جاتوه وكنافه. يا مصاري يا محمد الله عليك. الحضن منك يخلي جاهلين علماء. والبوسه منك كأبي جاتوه وكنافه. انت وبس. عيني عيني. بمعنى وحس ما فيك عبس. الله. يا طالع الشمس. السلام. في جدايا الامس. انت ومصري شغلاني ده في الدنيا وحدمي ويايا لما اكون في عرافة. يا وحيدة في العصر ليس هيك شام ولا مصر. يا وحيدة في العصر ليس هيك شام ولا مصري اشدك بالقبر يلي ما كنت غصابة وحياه مقام النبي اللي ما خلت لضري وصفه وصابه لا تضل على الباب لما بقالي احباب وابلغ وصايك ويبقى حظ وغرابه علم فليس المرء يولد عالما وليس اخو عيد كمن هو إن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحابي اسمع شاطر بعدين بقى تعود بسط الكف حتى لونه سناجى بقبض لم تطعه أنامله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله صفر في الكون لفافي بعدين فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله تعالى بأين الله في قرآنه اتصف فبان العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف أيها برأيتي نزلت في كوكب بمصر سلام جميل الله الذي على جنب الخلق هلا عظيم يا يا نبي وخيفي. لندا صدري بقى يا مبتلي عندي دوا الهيمي. قال يا مبتلي عندي دوا الهيمي حب النبي مساكين. الله عليك. الذي في الخلق احوال ينفذها. الذي في الخلق احوال ينفذها. ورغم أنفي أنوف القوم ينجزها. هي قدرة ليس ما في الكون يعجزها. وللعقول حدود لا تجاوزها. والعجز عن غاية الإدراك إدراك. الله أعطى نبي الخلق ما شاء. سبحانه جل معطي دون إقلال. صلى عليه وأمر الخلق أن معها بصلاتهم. ثم جمع الصحب والآلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الرحمن الرحيم. الذي جعل من أخص صفاته الرحمة وجعل منها الرحم وجعل صلة الرحم تقرب البعيد وتسعد المجيد وتجعل من الأبعد أهلا. الملك الذي أعطى ومنع ووصل وقطع وخفض ورفع وألهم النحل وجعل له عقلا. Thank you. الذي خلق ورزق وزرع وبرع وصدر وقدر وأمضى ما دبر دون أن يكون له شبها ولا مثلا. سبحانك. ولا من وسع البرية حلمه ساري. أنسيت أنك قد تموت وأنما حكم المانية في البرية جاري مخبر. الله أكبر. وإذا به خبرا من الأخبار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جزوة نار تقام جهنم للظالمين غدا وللأشرار. لم يبق عفوك في السماوات العلا والأرض شبرا خاليا للنار. حسبي منحة علمي بأنك عالم الأسرار فمر الوجود يشف عنك منك لكي أرى غضب اللطيف ورحمة الجبار. السلام على سيدنا محمد. صلي عليه صلي عليه. صاحب المقام يا علا. صلي الله عليه. محمد. أكرم مولود حوى شرفا وفضلا. محمد. مدد يا سيدنا الازازي. الذي شرف به الاباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلا. الله عليك. محمد. يا رسول الله. صلى الله عليه. الذي حملت به آمنة فلم تجد لحمله وحما ولا ألما ولا كربا ولا ثقلا. محمد. الذي ولد مختونا مكحولا مسرورا في خلع الوقار والمغابة يجلى. محمد القائد. أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. صلى الله عليه. يا محمد. اسمعوا يا شعب المنشي او يا شعب المنشي يا عش سيد الانبياء من الاقاويل الاسماعيليه علشان تصلوا معي على محمد اسمعوا شعبي من شاتي البدوي اللي عاشقين المديح النبوي اسمعوا شعبي من شاتي البدوي اللي عاشقين المديح النبوي كلامنا والله كلام حسين علوي علشان ابني بنت محمد يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا انتو يا سيادنا يا ضيوف العراقي انتو يا ضيادنا يا ضيوف العراقي لجلي خاطر كل مزاج للراقي اسألوا الزائي وخلائي السنة الجاية انظر كلتنا محمد الخمر لغناس قبل ما يشربوها عرفوا يا ابو فيصل امك لو النبي سلم عليك يا سلم يا سلم مدد يا رجال الله الخمر لغناس قبل ما يشربوه عرفوه اسي يشرب الدم وش من ربع جرعته